والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وبإذن تعالى في هذه الدقائق المعدودة نتذاكر حول حبيب أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث في صحيح الجامع قام بتصحيحه علامة الشام الألباني رحمه الله. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبعث الملائكة يوم الجمعة إلى أبواب المسجد فيكتبون الأول فالأول حتى إذا صعد الإمام على المنبر سورة الصور. هذا الحديث كما قال أهل العلم، عايز تعرف قربك من الحق جل وعلا بفرض الجمعة. فرض الجمعة ده الليلة ناس كثيرين بيستهينوه، ولكن عندما كان الصحابة الكرام أحياء يا سلام المساجد تكون مكتظة قبل أن يصعد الأئمة إلى المناجم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا من كان موجود صلى الله عليه وسلم معه قرابة الثلاثة مساجد أو أربعة، تلقى مسجد بني عبد الأشهل، مسجد قباء، كانت مساجد، لكن التزام حرفي لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من صدق به مستحيل أن يتوالى ثاني في فرض الجمعة. يا من ليلة سنين تمر وناس بلغوا ربما تجاوزوا 50 سنة ما يستطيع أن يبكر لفرض الجمعة، وممكن الليلة حاليا تكون مباراة مهمة، وقالوا الليلة الهلال والمريخ يا زول، ناس ربما تجهز التلفاز وتجهز الكراسي قبل ما المباراة تبدا، وده الشيء بيقربك للحق جل وعلا. الليلة الناس استهانوا، انت معناه كمسلم تعرف معنى تبعث كما قال اهل العلم، اي ترسل ملائكة، معناه عدد كبير، إلى يوم الجمعة إلى أبواب المسجد. زي المسجد ده، هذا في بابين، والمسجد إذا كان فيه 3 أبواب ولا 4 أبواب في الأبواب تكون موجودة. مهمة الملائكة دي بس عندهم كراسة، لازم تؤمن بالكلام ده، سجلات عديد ويكتبوا، يعني أغلام الحكاية فيها كتابة. تبعث الملائكة يوم الجمعة إلى أبواب المساجد، المهمة اللي بيأدوها، فيكتبون الأول كتاب. أول زوجة دخل المسجد بلال هارون حاج أحمد الطاهر، بس يعاين عمك حاج عثمان، محمد يوسف الزهاوي محمد سليمان، صديق عمر قسم الباري، الإمامة لم طلع المنبر، طلعت الإمامة المنبر، هذه الكراسات بعد ذلك الله، مش بعد ذلك لو جيت خطبة الجمعة ذلك، أنت اسمك ما بيسجل بعد أصلا، كما نص هذا الحديث، فإذا صعد الإمام على المنبر طويت الصحف. يعني الإمام ده بعد قعد في المنبر، أنت جيت داخل، بعد ذاك السجل ده بينظر له رب العزة والجلال، مجيد الجمعة بعد ما خلص، أنت بعد ذلك مقبول جيت نزيا منسيا. هذا الحديث كما قال أهل العلم، الرسالة العايز يوصل النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين تعرف قربكم من الرحمن جل وعلا بالتذكير إلى فرض الجمعة. فين تضحيا؟ لأنه أثر ثمرة في سنن أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضر الذكرى. الذكرى في الحديث يا حيدر خطبة الجمعة. احضر الذكرى لأنه ممكن أي درس ثاني أكون مشغول بكون، لكن فرض الجمعة ده فرض تجي عليك فرض، لكن بس إحدي الدرس اللي بعمل فوقنا عندي غرض ماشي تعبان سيدان من تمشي طوال. إذا هنا الأمر للوجوب انضبطت لفظة الذكر بخطبة الجمعة عند أهل العلم احضر الذكرى. طيب بعد ذلك فكرت جيت عارف كل ملائكة بتكتب، أنا عايز اسمي يدون هنا الليلة يمشي للحق جل وعلا. بعد ذلك كمان تقرب شنو من المنبر احضر الذكرى واجلب من الإمام. أصل خطبة الجمعة ما فيها حبة بتاع العيد أنت تستفيد منه، إن كنت مطبقه فبها ونعم التذكير لك، ما مطبقه أصبح استفدت لك علم جديد بعد بمجرد ما تغادر خطبة الجمعة هتأصله في حياتك. يعني ذات زي ما العربات الليلة بتجيب قدام الطرمبات ليه؟ عايزة بنزين ليه؟ لأنه عندها مشاوير دار تواصل. وهكذا المؤمنين أصحاب العقيدة السليمة المحطة الأسبوعية هي فرض الجمعة عشان يتزودوا بس من العلم، لأنهم لسه سالكين الطريق الموصل لجنة الله جل وعلا. احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، فلا يزال الرجل يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. لا هذا حديث ثابت صحيح. يقول واحد في يوم الجمعة لما الإمام يتقدم كده ويه اعلم علم اليقين حتى لو ربنا وفقك ودخلت الجنة حتؤخر. الجنة دي خلق عظيم الحجم لا يعلم إلا الله جل وعلا. ياخذ علينا الكرة الأرضية دي ألا تريد يعرفوا مساحتها؟ السودان اللي قاعدين فوقه ده مش مليون ميل مربع؟ ممكن تجمع أبسي حجم أفريقيا تمشي لهذا المساحة بالدبلو، أوروبا بالدبلو، اي دوله يدوخ المساحه بتاعتها بالتحديد ما حددها، لكن الجنه لا يعلم حجمها الا الله. عسى تذكر لك في بقعه الجنه دي ما يعلمك الا الحق جل وعلا بعد. انت عايز بعد ذلك تكون قريب من الرحمن جل وعلا بس بفرض الجمعه دي احضروا الذكرى وادنوا من الامام، فلا يزال الرجل يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. ابن مسعود رضي الله عنه مرة جاء داخل المسجد، لا من جاء داخل المسجد لقى نفرين قاعدين في المسجد، تعرف دي أغضبة ابن مسعود رضي الله عنه. وده كما قال أهل العلم الصحابة يعني كانوا يتسابقوا في فعل الخيرات. ابن مسعود لقى نفرين قاعدين في المسجد ما خلاص تبقين ثلاثة، تخيل ابن مسعود الضايق من الحته دي فارجع للاثر ده يقول لك ابن مسعود يتلفت في المسجد يتلفت بس يا هما الاثنين اللي قاموا. ثم قال رضي الله عنه ثالث ثلاثه، فما ثالث ثلاثه من الله ببعيد. مع ذلك ابن مسعود لما كان بيجي كان يمسح المسجد بيقعد الى اهل العلم قال به رغم صحابي جليل علم ثقيل. بعد تشوف التواضع بتاعه لقى اثنين، يعني كيف الليلة اجي انا مارد من البيت هلقى في بيت الرحمن اثنين صبغوني؟ ثالث ثلاثة، وما ثالث ثلاثة من الله بعيد. بعد خير ثالث ثلاثة ما بعيد من الله. انت بعدك مسلم تعرف من هذه الاحاديث ان هنالك صعب. الصعب بمجرد ما صعد الامام المنبر حاطتها طويلة معناه أي واحد ثاني جاء ما حيسجل فيه ده معنى الأثر. إذا المسألة دي لو تلاحظوا لها مسألة صعبة جدا كما قال أهل العلم. أول شيء تحتاج إلى النية الخالصة، طالما أنا عبد مأمور لله جل وعلا ربنا قال لي فرض الجمعة تعالوا بكر معناه النية الخالصة. عسى تكون من المبكرين هي ما تمام بعد ما حتنعم قصد الشهور بعظم الأجر بتاع الجمعة أو بالتغريب البين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحديث كما نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أي عمل ما يقوم على نية خالصة الله ما دام عليه بل أول يوم الجمعة تراعي طالما دخل فرضوا علي الرحمن جل وعلا أنا بس ما عشان وعشان أستزيد علي يلزمني بعد في عملي التزم يساعدني في الآخر المشي هذه ثم بعد ذلك تراعي مسألة التغريب هذا بما يشجع أسعى الحديث هذا بيندلك مصدر وبعد كل وأشرح لك بعد تجد الإنسان ما يهيأ وزي ما قلت لك مباراة على هلال بريق تلقى الناس قعدوا من بدو يجهزوا الكراسي طيب أوامر الله ورسوله الكريم ليه ما تراعى من قبل المسلمين في هذا الزمان لأنه أي شيء يحتاج إلى العلم أنت لازم تعرف إذا بكرت إلى الجمعة عندك سنة التغريب عسى حياتك دي كلها ضحية وتضحي ذلك ما عندك حاجة يا أخي بعد أنت بتصيد خطبة الجمعة لأنه أثر أبو هريرة المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدأ الجريب بعد ما تيم بكر دخلت اسمك سجل عند الملائكة الكرام بعد لو جيت بدري أول ساعة من ساعة الجمعة بدنا انت عارف البدر ايه على الناس كذا مش تنبور اسأله من الله بيكر ده معناها زي اللي اشتريتها وغربتها منه لمنه للحق لو على وبعد الحق لو على كمان جبلها ومن جاء إلى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة والبقرة حينة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب وسع الكبش هي أسعى إذا أضعى للأبواب شوف الليلة الأسعار بتاعت الخراب كيف أنت لا تجي مبكر حتى لو جيت في الساعة الثالثة يا أخي زي طبعت لك كبش غربت للرحمن جل وعلا والرسول صلى الله عليه وسلم كمان ربك الرحمن جيب له كمان ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة زوج جاب الدجاجة قرب للرحمن جل وعلا ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا حضر الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر حتى الملائكة الكرام هل بيقفوا في أبواب المسجد مما الإمام احتل المنبر بعد ذا الحديث قال الله قال رسوله هم ذات يكونوا قاعدين يسمعوا شو خطبة الجمعة تخيل الملائكة الذين لا يعصون الله طرفة عين يحضروا خطبة الجمعة ملائكة كرام بعد ذلك تجد الإنس قال بيجيك آخر الخطبة قال بيجيك في الخطبة الثانية قال بيجي بعد ذلك يجرجي كرعيه هذا الحديث كما قال أهل العلم التقريب أسع زي الأضحى قول ربنا وفقنا واشترينا الخراف وضبحنا بعدين قال لك مقبولة تقدر تقول مقبولة لكن لاحظ خطبة الجمعة خطبة الجمعة التبكير انت لا من تبكر تنعم بالخير ده كله نعمة التغريب والتغريب ده عندك أثر طارق ابن شهاب المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجلين بقوم لهم صنم لا يتجاوزه أحد حتى ويقرب له شيئا الصنم هذا في الشارع وناس حافظين الرجلين جو فمر الأول قالوا قرب الصنم ده لازم تقرب لحاجة قال ما عندي شيئا قالوا قرب ولو ذبابة ضبانة فقرب ذبابة فدخل الله ثم مر الثاني قال أقرب قال ما كنت لأقرب إلا لله وحده قالوا قرب ولو ذبابا قال لا أقرب إلا لله وحده فقتلوه فدخل الجنة قال التغريب أي تقريبا يا أخي إذا كان عندك حديث زي نبدأ على الضبانة الضبانة يا من أجل ذلك ما بالك إنسان الليلة يبكر والساعات الخمسة دي كما قال أهل العلم تبدأ بعد الزوال يعني لا تتجاوز الساعة دي 16 دقيقة 16 دقيقة بالطبع. أنت بعدك بتعري أشيل غربت للرحمن جل وعلا وأثر أوس بن أوس الثقفي في كتب السنن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصل يوم الجمعة واغتسل وفكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وأنصر. إذن هناك أبو داود لا من بور على حديث سمراء باب الذنوب من الإمام يعني الحديث هناك عند أهل العلم ضبط خلاصة الجمعة ليه؟ لأن فيها حديث كثيرة في السنة أشارت لذلك حتى الليلة السنن بتاعت الجمعة يندر من المسلمين الليلة من يضعيه من غسل يوم الجمعة واغتسل يعني الغسل وبكر وابتكر يعني التبكير ثم بعد ذلك ومشى ولم يركب أربع ودنا من الإمام فاستمع وأنصت إلا وكتب له بكل خطوة يخطوها عمل سنة وأجر صيامها وقيامها. أجل ذلك كما أكرر كثير الشرع ده يقوم على التصديق بالله يعني إذا كان خطوة الجمعة يدق عمل السنة كله ومعه أجر الصيام وأجر القيام دخل لواحد ثاني تمر عليه جمعة يأتي إلى المسجد متأخر معناه شنو عظم الأجر وربما تكون التمست ليلة القدر عندك عمل 84 سنة 3 شهور ده يتضاعف لك باستمرار مع كل خطوة تخطوها إلى خطبة الجمعة. أي لذلك عشان الأسماء تكون مسجلة بيد الملائكة الكرام والرحمن جل وعلا يطلع عليها هل كان بتكاسل بعد يعمل حسابه توبة نصوح الناس تبكر إلى الجمعة هل كان مواظب على التبكير ذكرى زي دي كمان تثبتك شنو أكثر إلى أن تقف بين يدي الله جل وعلا. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن.